القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. رئيس جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سمير. وإحنا في معرض تراثنا، معرض تراثنا السنة دي مبهر وجميل، وهو طبعا مبهر على طول، بس السنة دي فيه لي روح خاصة. إيه الجديد في معرض تراثنا السنة دي؟ معرض تراثنا السنة دي نسخة الثالثة. النسخة الثالثة تختلف عن النسخة الأولى والثانية في حاجات كثيرة جدا. أولا مساحة المعرض نفسه، مساحة المعرض احنا كنا بنعرض على 10,000 متر، النهاردة بنتكلم في 20,000 متر، بنضاعف مساحة المعرض، وبالتالي بنضاعف عدد العارضين. كنا بنتكلم في أول نسخة على 320، في تاني نسخة على 620، النهاردة بنتكلم في 1500 عارض. حضرتك متخيلة 1500 عرض؟ يعني كم المعروضات دي؟ احنا بنغطي 30 قطاع من قطاعات المشروعات التراثية والمنتجات اليدوية. لا يمكن أن تجد منتج من هذه المنتجات في 30 قطاع مش موجود. لا، موجود ومتنوع، وكل واحد ليه إبداعاته. السنة دي الجديد في المعرض ان احنا تملي بنشرة الإبداع، بمعنى ايه الابداع؟ في ناس متكرره الدخول، يعني قد يكون داخل معانا السنه اللي فاتت او النسخه اللي قبلها، اللي ان احنا انت مش داخل المره دي بنفس المنتج الحفر على الخشب بتاع 2019، ايه الجديد، ايه الاضافه؟ بنجد الناس بتبدع بقى، يعني واحد كان داخل بمنتجات الحفر على الخشب حاجات معينه اضاف ليها معدن النحاس، اضاف ليها وحدات اضاءه، طور ابداع. هو لازم هو خلينا حضرتك ان معرض تراثنا وتجدده كل عام بيخلي اصبح دلوقتي منتجين الحرف اليدوية والتراثية بينتظروا من السنة للسنة. يعني فعلا يعني يصح القول ان احنا نقول يمكن هذا المعرض عيد قومي للمهنة اليدوية والحرف التراثية. عيد قومي فيها في شهر اكتوبر، شهر اكتوبر شهر انتظارات، شهر اكتوبر يعني بيخلي معنويات الناس مرتفعة لهذه الذكرى، ومعنويات اصلا كمان المنتجين بتوعنا من اصحاب الحرف التراثية اليدوية مرتفعة. احنا كنا بنعاني، انا كنت بزور الجمالية بزور الحسين قبل معرض تراثنا ما يبتكر ونبدأ فيه، كنت بشوف ناس ده منتج قال ده صيني. طب صين ايه يعني؟ ما ده اصلا ده حاجات فرعونيه وحاجات تجازه وحاجات ما يعني ده تراثنا احنا اصلا. قال لي اصحاب الحرفه هربوا منها، مفيش تسويق، فانا بضطر اجيب الصيني. هعمل ايه؟ العامل والصنايعي اللي عندي الفنان المحترف سابني وركب توك توك واللي سابني وراح اشتغل على موتوسيكل حالا وكذا. طب نتيجة مشكلة التسويق، هذا المعرض حل مشكلة التسويق، حل مشكلة كبيرة جدا. فكر الناس بأن لنا تراث، فكرهم. يعني في ناس كانت نسيت يعني تراث، مع بقى التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمنتجات المبهرة على الأونلاين لا، في خضم الكلام ده بقى الحياة الجديدة دي الناس نسي تاني حرف تراثية. المعرض ده يعني فجر كده في أذهان الناس، لا تعالوا ده في حاجة اسمها أصول وجذور لينا، وفي حاجة اسمها ناس بتنتج حاجات من اسكندرية لأسوان وكلها حاجات مختلفة لأنها مرتبطة بالموارد الطبيعية اللي في كل محافظة. فتجد كل واحد بينتج منتج اللي متوفر في محافظته، وإزاي قد إيه الفنان المصري ده طوع منتجات الطبيعة ومخرجات البيئة بتاعته إن يعمل منها حاجة أكل عيش، يعني يعمل منها مصدر رزق ليه ويبدع فيها ويشكل جديد. خليني أقول لك برضو الجديد في كل معرض عن معرض، إن العارض لما بيجي هنا وبيشوف منتج متميز عن منتجه الغيرة بتخليه لا ده بيطور ده بيشكل. أنا امبارح زرت جناح حياة كريمة، الحاجة جميلة اللي هي كرمت، فبتقول لي أنا استفدت جدا من المعرض ده. قلت لها استفدت إيه؟ قالت لي استفدت ده أنا شفت حاجات هنا هتخليني أغير شكل المنتج بتاعي. وبتشتغل في خصوص النخل، انت حضرتك متخيله قد ايه ببساطه خصوص النخل ده؟ وهي تقول لي لا ده انا هبدع ده احنا توارثتها من سنين طويله، والدتها علمتها الكلام ده وهي صغيره وبدات تمتهن المهنه. قالت لا ده انا هعمل اللي الزبون عايزه، مش هنتج اللي انا كنت بنتجه جيت تقليدي. الزبون عايز حاجه خفيفه، عايز كذا، مش عارف ايه. انا اتعلمت كتير جدا جدا من المعرض ده. شوفي ست بسيطه قد تكون اميه بس وتقول هذا الكلام، خدتها لا هي هي هي هي, هي خلاص أنا لا بتقول انا لو ما بعتش انا استفدت. ايوه، وكل سنه مش هسيب المعرض ده، انا هكون موجوده فيه بس بحاجه تناسب المعرض وتناسب العارضين. معرض تراثنا الجديد فيه السنه دي دخول حياه كريمه. حياه كريمه دي نتاج جهود المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ونتاج شغل جهاز تنميه المشروعات في المحور الاقتصادي. جهاز تنميه المشروعات هو المسؤول عن المحور الاقتصادي في حياه كريمه. المحور الاقتصادي يعني ايجاد فرص عمل، يعني رفع دخول الناس عن طريق عدة محاور، إما بتعليم مهنة، إما بتسويق منتج هو بيعمله. فالمعروضين المعروضات الموجودة في حياة كريمة النهاردة هي نتاج جهد، هي نتاج المبادرة طبعا بالأساس، ونتاج جهد جهاز تنمية المشروعات بالمشاركة مع بقية الوزارات المشاركة في نفس المحور. إزاي دكتور؟ يعني أنتوا بتقدموا إيه كجهاز تنمية المشروعات للمشروع ده بالخطوات أو بتوضيح أكتر مفصل؟ لا ده المسألة بتبدأ من بعيد قوي، بتبدأ من حصر الامكانيات الموجوده في كل قريه. احنا بنتكلم في 1500 قريه، طب ايه الفرص المتاحه؟ مكاتبنا احنا لينا 27 في 27 محافظه 33 مكتب. مكاتبنا هناك قامت بالدور ده انها حصرت الموارد الفرص المستغله التي ينبغي او يمكن ان تستغل في كل محافظه حصرتها وعدت دراسات جدوى اللي ممكن تستغل لكن مش مستغله سواء مستغله وعايزه تتحسن او ممكن تستغل ومش مستغله. أيوة. دي حاجه. وعملت دراسات جدوى نمطيه 150 دراسه جدوى تناسب هذه المنتجات. عمل مربى من كذا, عمل مش عارف ايه من الليف, عمل كذا من الصوف, عمل كذا يعني دراسات لا وعملنا لها دراسات جدوى كامله وموجوده في كل مكاتبنا وبندرب عليها. نمره واحد حصرنا الفرص المتاحه وازاي نعظمها. نمره اتنين دربنا الناس على بعض الحرف اليدويه. نمرة ثلاثة دربناهم كيف تبدأ مشروع, ادينهم تدريب مبسط يناسب ثقافتهم. نمرة أربعة ادينهم تمويل عشان هذا الكلام. طب خلاص أنا دربت وعلمت ومولت, وأنتاج توديه فين؟ عملنا تراثنا, عملنا في معارض بتقام داخل إقليمية, يعني في عندنا معرض مركزي برض المعارض, في عندنا معرض موسيم هنا في المنارة, في عندنا معارض إقليمية بتقيمها المكاتب الإقليمية في كل محافظة لتسويق هذا التراث أو السلع, هذه السلع أو غيرها من السلع سواء كانت تراثية أو غير تراثية على مدار العام والمناسبات المختلفة, دخول مدارس أعياد وهكذا على مدار العام. ده دور جهاز تنمية المشروعات في حياة كريمة والمستمر إن شاء الله إلى أن ننتهي المواد. جميل. طيب في معرض تراثنا بقى في زي ما في حياة كريمة وزي ما في جمعيات أهلية في برضو عارضين بقى شخصهم, يعني جاي بيعرض هو بيشتغل حرفة ما بيتقنها وبيعرض, ازاي بيوصل وازاي بيتواصل معاك وبيكون ليه مكان هنا؟ طيب خلينا نحضرك احنا مكاتبنا المتاحة في المحافظات بيتم التواصل معها, هم بيتواصلوا مع مكاتبنا. وبرضو خلينا نقول من خلال حضرتك احنا لينا 33 مكتب, اللي مش عارف اقرب مكتب ليه فين يتصل ب 16 7 33, ده خطنا الساخن 16 7 33, يسأل عن اقرب مكتب ليه ياخد منتجه ويروح. انا مش بقول له قدم طلب, انا بقول له خد منتجك وروح واسأل هناك على مسؤول الخدمات الغير مالية. انا هعيدها تاني, ياخد منتجه ويروح مكتبنا اقرب مكتب إليه بعد ما يعرف من خط الساخن 16 7 33 اقرب مكتب فين, وياخد منتجه ويقابل الزميل مسؤول الخدمات الغير ماليه ويقول له ادي منتجه. طب احنا كده ما بين حاجتين, يا منتج مقبول يا منتج مش مقبول, المستوى لا يرقى لهذا المعرض. طيب مش مقبول اقول له روح بيتكم, لا, في عندنا حاجه اسمها تطوير اعمال. وحده تطوير الاعمال دي مركزيه وهتبدا من بعد هذا المعرض تجوب المحافظات. شغلتها ايه؟ تطوير المنتجات, اعلمه ازاي يحسن منتجه, اعلمه ازاي يطور منتجه. ده شغل الناس اللي عرفت توصل لنا, الناس اللي عقولها متفتحه. انا عايز حضرتك بنفس الميكروفون توصلي الى البارتيشن بتاع حياه كريمه واسالي الحاجه الجميله اللي هي كريمه دي, انت جيت المعرض ازاي؟ هتقول لك كده المكتب هما اللي جولي, لقيتهم هما بيخبطوا عليا, المكتب هما اللي سالوا عليا وجم عندي, هما اللي جولي, هما اللي ساعدوني ان انا اسافر هنا, هما اللي ساعدوني ان انا اشحن بضاعتي واجي المكتب واجي المعرض. اذا احنا المحورين شغالين, احنا بنبحث عن هذه المواهب وعن هذه المنتجات عن طريق مكاتبنا الموجوده في كل المحافظه, وفي نفس الوقت بنستقبل الايد اللي وصل لنا وبنقيم منتجه. لو يرقى بيدخل معرض, ما بيرقاش بنحاول نطور هذا المنتج, واللي منتجه تمام وبيرقى لهذا بنعمل له بنساعده نعمل براندنج للمنتج بتاعه, يصوره عشان يعرض ان الصوره دي اهم حاجه في عرض المنتج, بنعلمه ازاي يبيع اونلاين, ممكن يعمل له ويب سايت, بنعلمه ازاي يصدر, دورات تدريبيه على التصدير. كل دي دورات بينظمها جهاز تنمية المشروعات على مدار السنة مش معرض تراثنا, وإن شاء الله يعني يستمر ويستمر النجاح ومن سنة لسنة يكون النسخة يعني المقبلة أحلى من النسخة دي وهكذا. ومزيد من التوفيق دكتور سمير عبد المجيد رئيس تنمية المشروعات بالقاهرة, كل الشكر حضرتك شرفتني. شكرا ليك. شكرا. صدقني انت عندنا تبقى الاهم, في مصر هو ابن البلد دي مصر بالنسبة لنا, ايد واحدة نبني كلنا حبتنا برضه همنا, وده كل فضل وخير كتير من ربنا واخر غرام. بلدنا دي ما تنساش, عشتنا ما تستناش, حقنا تراثنا من جناح حياة كريمة أتعرف بحضرتك. جميلة مؤمن محمد. ست جميلة، حضرتك منين؟ من سوهاج. من سوهاج. طيب أنت بتعملي إيه هنا في المعرض؟ ببيع. بتبيعي إيه؟ ببيع الخوص. وانت اللي عامله الخوص ده بايديكي؟ اه. طيب انت وصلتي للمعرض هنا ازاي؟ انت تبع فكره حياه كريمه صح؟ وصلت له عن الجهاز بتاع تيميه المشروعات. عملتي ايه؟ عملت ايه؟ هم عارفين ان انا هشتغل، فتواصلوا معايا وقالوا لي اعملي شغل. يعني هم اللي بقولك، مش انت اللي رحت لهم، هم اللي لا هم اللي تواصلوا معايا عشان عارفين نجوني، سالوني عارفين شغلك. عارفين شغلي وجوني. تروحي قلت لهم اروح. رحت عملت الشغل ده هو ووفرته، وبعد ما وفرت الشغل عاد انا وقفت، ما كانش معايا فلوس تاني، فانا قلت لهم انا ما معيش فلوس ان انا اروح. انت شغل هم... بتعملي شغل خوص؟ بتعملي مشنات؟ بتعملي مشنات عيش، مشنات صغير، طبق عيش، سله كده يعني. تمام، كملي لي بقى. قلت لهم ان انا ما معيش فلوس. قلت لهم معيش فلوس ان انا اقدر اروح مصر. راحوا هم ادعموني ووفروا. ازاي يعني؟ عملوا لك ايه؟ الدنيا بنجيبهم يعني، المصاريف يعني. دفعوا لك المصاريف؟ دفعوا لي. وهنا جيت لقيت الاقامه موفره، ولقيت المكان، ولقيت الدنيا حلوه، وان شاء الله وش خير ان شاء الله. ويشكر المكتب، وتشكر حياه كريمه، ويشكر الرئيس، وشكرا لكم. كلميني على حياه كريمه بقى. حياة كريمة إن شاء الله وش خير. إيه بقى؟ إيه اللي حصل؟ حاجات حلوة. أيوة قوليلي كده، يعني أنت عندكم كانت الدنيا عاملة إزاي وحصل إيه؟ يعني إيه الشغل ده ما كانش شغال. ما كانش شغال أبدا. يعني أنت كنت تعمليه وبتبيع عندك في البلد؟ بس يعني ما بسعر ميت، وما كنتش عاوز أعرف إن أنا هيتباع هنا. ما كنتش أعرف يعني إنه هيتباع هنا وكده يعني. فين حد يجي ياخد له واحده منا؟ ما تبيعي واحده تكوني ضيعت حق الاولانيه. لكن دلوقتي انه في معرض وفي مكان ببلاش وفي اقامه ببلاش، يعني حتى اللي هتبيعيها يتوفر من كل حاجه يعني ببلاش يعني. ست جميله، شرفتيني ونورتيني. ده انت نورت. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ونعيش ونشوف بعض تاني هنا ان شاء الله. ان شاء الله. هتعملي ايه السنه الجايه؟ هعمل حاجات من اللي شفتها مطلوبه هنا. زي ايه بقى؟ قولي لي ايه. زي حاجات اصغر، زي حاجات سياحيه. يعني ده حاجات نحن البلدي. فين ما كانش واحد ابن بلد ما حدش هيحود عليا. تمام. يعني لما يكون واحد قديم عارفه وعارف شغله. لكن السياحه بقى عايزه صغير، عايزه حاجات صغيره، عايزه يعني حاجات اصغر من كده وتتطور برضه. والوان تانية؟ لا، هي نفس الالوان واشكال، بس تتطور انت في شغلك يعني. هو ما كانش ابن بلد ولا من كده. هو السياحه دي فين فين. طب وانت كرمتي بقى ازاي؟ اتكرمت ازاي يعني؟ انا ما كنتش اعرف ان انا في تكريم ولا حاجه يعني. انا جايه هنا عشان ابيع، وفجأت قالوا لي ده انت هتقابل الرئيس. هتقابل الرئيس ازاي يا جماعه؟ قالوا والله هتقابل الرئيس، وفيه 3 فايزين كل محافظه منها واحد. اقول لهم طب قولوا لي. يقولوا لي ما نعرفوش. حتى بتوع المكتب نفسهم ما قالوا ليش. اقسم بالله بتوع المكتب ما قالوا لي حاجه. في هي يقولوا لي روح، في هي روح، في هي روح. فجيت هنا هو فجأت يعني بصراحه. طب ولما قابلت الرئيس عملت ايه؟ فرحت بقى. انا كان يعني انا من 6 سنين وانا كل دعاية ان انا اقابله يعني. المهم انا عايزه اقابله شخصيا مش على التلفزيون. بقى كنت محوشة كلام ان انا اقول له وعبر له عن اللي جوايا من ناحيته. فلما شفت كل الكلام ما عرفش اقول اي حاجه غير شكرا يا رئيس. فبعد كده بعد ما كرمني واداني الشهاده، قال لي قليله الشهاده دي بالنسبه لك انت، الشهاده دي قليله عليك. انا ان شاء الله هدعمك ان شاء الله. كل التوفيق لك يا ست جميله. ان شاء الله. والسنه الجايه اشوفك في تراثنا عامله شغل احلى ان شاء الله. اكتر ان شاء الله. مكان احسن ان شاء الله. وتشكره لي برضه. شكرا للرئيس، شكرا للمكتب، وشكرا للناس اللي وصلتنا هنا. أنا إبراهيم السيد الصفتي من إسكندرية، معارضنا موجودة في العطارين. الشغل بقى إيه؟ شغل صدف؟ شغل الصدف هو الفن الإسلامي أو فن أو الصدف أصلا بيربط ما بين كل حاجة، اسمها أصلا عربسك. بيبقى من الفن الإسلامي، الفن اليهودي، الفن القبطي. يعني ممكن تلاقي قطعة واحدة فيها مزج ما بين كل حاجة. كان زمان أيام سعد زغلول 19 كان الهلال مع الصليب، هتلاقي في قطعة موجودة في المشربية مثلا المأذنة بتاعت المسجد وفي النص الصليب موجود مقلوب شوية سنة. وهو فن عميق بيدي راحة نفسية، بيمزج ما بين فنون ياما وبس. طيب يعني فن الصدف بنشوفه في مصر، بنشوفه في خان الخليلي، بنشوفه في الحياة القديمة. أول ما بنشوفه بيفكرنا بمصر القديمة، تاريخنا. ليه؟ لأنه هو في حاجات فيه بتدي طابع مملوكي، في حاجات بتدي طابع الفاطمي، في حاجات بتدي طابع الفرعوني. لأن يعني كل داخل تحت النطاق عربيسك، اللي هو الفن العربيسك. طيب هو تاريخ فن الصدف في مصر من إمتى؟ لا هو اساسا تركي من ايام ما كان في الاحتلال، وبعد كده تطور وبقى موجود عندنا في مصر. يعني في صناعيه من زمان، في مثلا ايام محمد علي اتفتحت المدرسه الالهاميه لتعليم الصدف، وموجود في المتحف بتاع بورسعيد انتاج ليها موجود، وفي كتاب اسمه المدرسه الالهاميه موجود فيه تاريخ المدرسه وانتاجها من اول ما اتفتحت لغايه لما اتقفلت. جميل. طيب الصدف بقى بيتعمل ازاي؟ يعني شغل الصدف ده عباره عن ايه؟ بيطلع من البحر عباره عن اطباق، وبنبدا نقطعه حسب الاشكال اللي احنا عاوزينها. يعني هو شغل الصدف اساسه البحر. ايوه، احنا كل خاماتنا سواء صدف او ده بيطلع من البحر. العظم مثلا بناخد العظم بتاع الجمال او العظم بتاع البقر. الابانوس ده بيبقى شجر موجود عندنا. طيب دي الخامات اللي انتوا بتشتغلوا بيها. المواد الخام. مواد الخام. طيب طب كلمني بقى الاول على حاجه يعني الصدف بيطلع من البحر. الصدف بيطلع من البحر، في صيادين بتصطاد من السويس او البحر الاحمر كذا مكان بيصطادوا، بس كل حته وبيطلع منها نوع معين. وكل عمق بيطلع منه حجم معين. الحجار بتطلع من البحر، بيبقى قواقع كبيره تبقى مقفوله كده زي المحار. ايوه، تبقى ما احنا بنفتحها اللي جواها ده بيترمى، واللي هو الطبقه اللي بره دي احنا بناخدوها بتتقطع تبقى سمكه، تبقى سميكه تقيله جدا، وبنتقطع حسب استخدامها. تمام. بتتجلي بتمر الاول لازم اول حاجه تتنضف الصاروخ الصنفره، وبعد كده بنقطع حسب بقى الاحجام بتاعتنا على الديسك. وكل حاجه بتقطع حسب الحجم بتاعها وتتلزق بعد كده في مكانها بقى لما الرسمه تتعمل. هي بتبقى حجمها كبير اصلا ولا بتبقى حجمها؟ لا، قطر الطبق اكبر حاجه 25 سم. تمام. طب بتبتدي بقى حضرتك بتتقطع وبتتكسر بتتقطع. يعني هو الطبق بيبقى مجوف، فاحنا بنبدا ناخد العدل فيه واحده لغايه لما يدينا حتت قد بعضها. طبعاً. ونبدا نقطعها حسب الاحجام اللي احنا عاوزينها، وبعد كده تتلزق. بقى بيدخل معاها خامه ثانيه، مثلا نحاس، بدخل عظم جمال. العظم ده مثلا بتيجي مواسير لازم تتنضف كويس، وبعد كده بنبدا نقطعها وتتحط تتنع كويس في حاجه عشان يطلع منها الدم والانسجه اللي جواها، وبعد كده بنقطعها على حسب استخدامنا. طيب الصدف اللي هو بيلمع، اللي هو الطبقه اللي بتلمع في العلب، ده الصدف اللي هو شبه اللولي. لا، شبه اللؤلؤ شويه. الشبه اللي هو في انواع صدف. يعني في صدف ابيض اللي هو لونه ابيض خالص كده. تمام. في صدف اخضر تلاقيه مدي على فضل سنه، في صدف ازرق، في صدف عرستيك ده بيديك الوان التيف كلها، لما تبص للصدفيه من كذا اتجاه تلاقيها على شكل الوان التيف كلها. طيب وده بيبقى هو طبيعي كده من تو ما بياخدش لون، ما بياخدش اي الوان. لا ما بياخدش اي الوان. المشغولات الصدفيه اللي هي بيبقى فيه زي ما انا شايفه عند حضرتك، المرايات، البرافانات القديمه، الترابيزات، العلب الشكمجيه اللي هي العلب اللي بنحط فيها اهالينا مجوهراتنا، وشفنا ده صندوق العروسه اللي بيبقى فيه زي حاجه شبه كده، بيبقى فيه حتى بيستخدموه للشوار. بتاع العروسه زمان كان بيتحط فيه الشوار ويتباع. تمام. دي كانت موجوده في كل بيت مصري، يعني بيوتنا في اهالينا كان موجوده عندنا في القاهره، في اسكندريه، في الصعيد، في اماكن ياما فيها، في كل محافظة في مصر فيها، لأن ده كان الناس أصلا كانت بتحبه زمان ومتشبعة بيه وحب الفن ده. مكانك هنا في المعرض، في معرض تراثنا، وفي وسط الجمال ده بندعو الناس إنها تقتني تاني المنتجات دي. إن شاء الله بإذن الله، هو يعني الناس بتبدأ إن هي ترجع تاني للفن القديم وكده، ومع دعم الدولة والست الرئيس إن شاء الله كل حاجة تبقى تمام. يعني أظن معرض زي تراثنا والمعارض دي بترجع تاني تخلي الناس تبص وتنتبه، تبص الحاجات القديمة تاني. يعني تراثنا اصلا الاسم بيخلي الواحد يفتكر الحاجات القديمه، يعني في العربي مثلا يقول لك بينس دوف، يقول لك حسن ارابيسكو المسلسل والكلام ده كله، يفضلوا يتكلموا عن الحاجات دي صحيح. وفي ناس تبدا ان هي تقتني حاجه. جميل، اتشرفت بحضرتك. شكرا. نورتيني يا فندم. الشغل اللي فيه شغل أحجار وشغل نحاس وشغل فضة. أتعرف بحضرتك. أنا كريم محمد حسن، طالب في مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للصناعات الحالية. تمام. في المدرسة بنتعلم من أول ما الفكرة كانت في دماغك، مجرد افتكار فكرة يعني حاجة في دماغك. يعني أنتوا الأول المدرسة مشاركة بالجناح ده؟ بالضبط. ده جناح خاص بالمدرسة. ده جناح خاص بالمدرسة بشغل الطلاب، شغل الطلاب في المدرسة. يعني ده شغلكم المعروض ده كله شغلكم. بالضبط. شغل الطلاب. ده شغل الطلاب في المدرسة. المدرسة بتدربنا من أول الفكرة اللي في دماغك. أولاً التقديم في المدرسة، هي مدرسة ثانوي بعد تالت إعدادي. تمام. التقديم في المدرسة أنا أعتقد أكثر من 4 شهور لعشان أعرف إذا كنت أنا اتقبلت ولا لا. أنا دفعتي كان 4000 واحد مقدم، اتقبلوا 190 واحد من ال 4000، 90 ولد و100 بنت. بناء على إيه الاختيار بك؟ بناء على حاجات كتيرة جدا. الأول بيبقى فيه امتحان اختبار، الاختبار ده بيبقى عربي وانجليش وماس وذكاء، يعني سرعة بديهة وكده. وبعد كده حاجة المرحلة اللي بعدها على طول امتحان رسمي، تشوف قدراتك الفنية. مش شرط رسم، لازم يبقى عندك لمس فني، لأن حاجات هنا شغل دقيق جدا وحاجات لازم يبقى عندك حس فني. وآخر حاجة يعني مش شرط تكون بتعرف ترسم، لكن ليك لمستك بالظبط، ليك لمستك المدرسة بتقيمها بالظبط، ليك لمستك. مش لازم يكون رسم، مش لازم تكون ترسم فري هاند أو ورق. ممكن في عندنا جرافيك ديزاينرز، في عندنا ناس تعمل بورتري، في ناس عندنا بتعمل حاجات هاند ميد، في عندنا ناس بتطرز، في عندنا ناس كروشيه، عندنا في عندنا ناس تلعب كاراتيه، ناس بتغني، فني عندنا. كل ده في المدرسة. كل ده جوه المدرسة. المدرسة السنة دي أول دفعة تتقدم تتخرج منها هي مدرسة 3 سنين. أول دفعة تتخرج تماما المدرسة إن شاء الله السنة دي 2021 لا من دفعتي أنا الدفعة الثانية أنا تاني دفعة في المدرسة أنا إن شاء الله كمان سنة وأتخرج إن شاء الله. إن شاء الله في المدرسة بنتعلم من أول الصفر من أول الفكرة اللي في دماغك إزاي أخلي الفكرة اللي في دماغي دي على ورق مرسومة إزاي أخليها جرافيك على الكمبيوتر إزاي أخليها حاجة ممسوكة وملبوسة في الإيد ده بنتعلمه في المدرسة كان فاضل لنا بيس صغيرة جدا ونبقى تممنا البرودكت 100% جاهز للبيع إن أنا إزاي أقنع الكاستمر إن البرودكت بتاعي حاجة بيرفكت فقعدنا ندرب كتير في المدرسة إزاي مثلا أتخيل صاحبي إن هو كاستمر جاي يشتري مني وقعدنا نتدرب لمدة شهر ونص أعتقد والمعرض تراسنا هو أول معرض على أرض الواقع نعرض فيه شغلنا السنة دي طورتي ده أول معرض نعرض فيه شغلنا طرق صناعة الخلية هي طريقتين طريقة اليدوية بالمنشار وباللحام والأصاج والزرادية والكلام الشغل اليدوي وفي طرق تانية اللي هي تكنولوجيكال ماشينز أكتر بالحقن وتشجير ودي طريقة تانية برضو للشغل يعني طيب المنتجات بقى اللي انتوا عارضينها اللي مشاركين بيها السنة دي في معرض تراسنا ايه بقى؟ ولا انا شايفاه شغل احجار سبخ طبعا وشايفه شغل نحاس وشايفه شغل فضه كلمني على الشغل ده الطلبه اللي عاملينه كله ده الشغل اللي بنشتغله تمام النحاس كله احنا اللي عاملينه الاول ده كان ديزاين في دماغنا رسمناه بدانا كل واحد فينا الديزاين اللي في دماغه يشتغله انا بالظبط تصميم انا ما بطلعش بحاجه اقول الديزاين ده بتاعي لا الديزاين احنا كلنا المدرسه كلها الثلاث دفعات احنا كلنا تيم ورك واحد انا بكمل صاحبي صاحبي بيكملني انا ما بطلعش بحاجة بقول الديزاين ده بتاعي ده انا احتكره لا انا الديزاين بتاعي يعني ديزاين صاحبي يعني ديزاين اختي كلنا تحت بند واحد شغلي بيطلع باسمه بيطلع باسمها بيطلع باسمنا كلنا الشغل عندنا بيبتدي from A to Z يعني انا بعمل الشغل من اول الفكرة لحد ما تبقى حاجة ممسوكة في الايد اللي مشارك هنا في المعرض يدوي في مكان في حاجات بالمكان في حاجات فضة دي تراثية اكتر حاجات بيسز بدوية من 100 ومن 300 سنة بدأنا نجمعهم كلها بدل ما الحاجات دي كانوا بيرموها وبتندثر ما بقاش ليها قيمة وبالعكس لما حاجات ليها قيمة عالية جدا جبناها وبدأنا نعملها زي ريسايكلينج بحيث انها تبقى حاجة مودرن تتلبس في العصر ده لان الجولري زي الهدوم مش كل حاجة في العصر القديم تتلبس في العصر ده صحيح يعني انت خدت قطعة فضة مثلا قديمة موجودة بالزبط. فعلا بس قعدت تصميمها من اول وجديد زي عدنا تدويرها بدل ما كان الناس بترميها او بتدفنها او بتتساب ما تتحط في معرض ملهاش اي قيمة احنا جبناها بدأنا نعمل عليها شوية ريسايكلينج نحط فيه حاجات من اللي موجوده في العصر ده بحيث انها تبقى ماشيه مع العصر اللي موجود نحط فيه احجار طبيعيه يعني هنا في بيس هنا كانت جات لنا كانت هي فضه صفراء الفضه الصفراء اصلا مهدده بالانقراض لانها حاجه قديمه جدا كانت محطوط فيها احجار بلاستيك مش طبيعيه فهي حاجه قيمه جدا والاحجار البلاستيك زي شالت قيمتها محيتها فده نشيل احجار البلاستيك حطينا فانوس سيناوي طبيعي احجار مالاكايت واحجار صدف طبيعي من سينا. ده بيبقى مقترحاتكم انتوا كطلبه ان انتوا ازاي تجددوها بالزبط. ولا بيبقى مثلا اشراف لا احنا مفيش حد بيجبرنا على حاجه انت بيدوك البيس بيدوك اول الخيط وانت تكمل مع نفسك لان انا لمستي الفنيه غير لمستها انا عندي فكره عايز انفذها ممكن تاني يبقى عنده نفس الفكره بس ينفذها بطريقته تطلع بشكل مختلف ده فكره المدرسه شرفتني شكرا وانت نموذج جميل جدا جدا جدا للشباب يعني انا سعيده بك قوي شكرا والله شرفنا شكرا ومن معرض تراثنا ولسه في جناح حياة كريمة ألتقي بحضرتك يا لما حضرتك أيمن علي عبد الفتاح رسام معنا لوحات زيتية وأشغال يدوية طبعا شغل أسرة اسمها أسرة الفن اليدوي من الفيوم مركز يوسف الصديق منشيت قارون الحمد لله فزنا بالجائزة الأولى الرئيس كرمنا ونشكره كتير جدا ونشكر سيادة الوزيرة على تنظيمها للمعرض ونشكر جهاز تنمية المشروعات وجمعيات تنمية المجتمع والحمد لله يعني احنا شرف لنا ان احنا عرضنا منتجنا هنا ولقينا منفذ للتسويق كويس كلمي على منتجك خصوصا المشروع عبارة عن لوحات زيتية وتدوير للزجاج وخوص وشنط معمولة بالخيوط الصوف والطرز شنط اللي هي الشنط اللي قدامنا دي الشنط اللي قدامنا تمام. خوص ومتطرز عليه. خوص ومتطرز عليه بشكل جميل، شكل فني. شغل الأسرة كلها يعني، احنا أسرة من 7 أفراد كلنا شغالين في المشروع ده. وتم تكريمكم؟ تم تكريمنا الحمد لله، خدنا الجائزة الأولى أفضل 3 مشروعات. قابلت السيدة الرئيس وكرمت حضرتك المدام قابلت السيدة الرئيس. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك. أستاذة عبير، كلميني عن اللي أنت بتقدميه هنا في حياة كريمة. احنا بنقدم شغل كأسرة طبعا، بنقدم لوحات زيتية، بنقدم زجاج على مكرمية، خرز وقوس بندخل فيه الجلد والخرز برضو، بنعيد تدوير حاجات، بنعمل لها ديكورات مختلفة، بنحاول نشوف الجديد طبعا ونطور من منتجنا. طب انت ابتديتي ازاي؟ احنا طبعا كأسرة كلنا ابتدينا ان اسرة اهل في بعض يعني، اسرة ولادي، بيتنا احنا انت وجوزك واولادي، ووالدته واخته معنا في نفس ال تمام. زوجك الاستاذ ايمن، هو طبعا اساس الفن كله. هو طبعا بيعرف يرسم، موهبة عنده، فحب ينمي الموهبة اللي عند الولاد، حبوا الرسم، حبينا الفن، حبينا ان احنا نطور الحاجة، نعمل عليها حاجة فنية جميلة تطلع حاجة حلوة. طيب يعني أستاذ أيمن ايه بيرسم؟ انت مثلا والولاد بيرسموا، احنا بنشارك كلنا في كل واحد بيعمل، لا مش كل واحد حاجة. حضرتك بالنسبة يعني لشغل اللوحات، هم بيشدوا اللوحة وبيجهزوها وبيخططوها وممكن بيعبوا الالوان، وانا بستلم المرحله الاخيره النهائيه الفينش بتاعها الترسم. في بعض اللوحات برضو الاولاد هم مكملينها للنهايه يعني. اللوحه دي ابني ده محمد تاني اعدادي يعني، هو اللي طالع مطلعها على الفينش الاخير. برضو رسمناها في تغريد 8 سنين برضو بمشاركه معنا. طيب اللحظه اللي سلمتي فيها على ست الرئيس وكرمتي فيها يعني حسيتي بايه؟ طبعا كنت فرحانه جدا، والاسره كلها كانت فرحانه، لاني انا طبعا كنت كنتي مندوب عن الاسره في مكانتي انا اللي اسمي طبعا حطيناه في حياه كريمه، مشروع باسمي، فانا يعني بالنيابه عنهم كلهم كنت فرحانه جدا طبعا، وبنشكره جدا كلنا كاسره طبعا، وكان شعور جميل بصراحه يعني ما كانش يتوصف. هل في احساس زياده بالانتماء مثلا؟ بحس ان انا بنتمي للبلد دي لان البلد دي بتقدرني اكتر طبعاً. خاصه واحنا يعني في شهر طبعاً. اكتوبر شهر النصر وشهر الانتماء وشهر حضرتك يعني حضرتك مصر دي اغلى حاجه عندنا يعني احنا. طب ايه مثلا اللي يخلينا نشتغل ونجد ونحاول ان احنا ننمي البلد؟ ما هي دي الوطنيه. الوطنيه ان انا انمي بلدي، ان انا اعمل فيها حاجه تفيدها، اعمل فيها حاجه كويسه يعني، اشغل يعني احنا مستعدين ان احنا نجرب ناس معانا. ان الاجيال الصغيرين ما بيبقاش بنفس القوه اللي فيها، يمكن الكبار شافوا ومروا بحاجات كتير، لكن دايما الصغير اللي بيربطه لازم تكون حاجه قويه قوي تربطه بالمكان اللي هو فيه. انا حضرتك ولادي عاملين سكتشات لسيادة الرئيس، وعاملين سكتشات لحرب اكتوبر، ويعني الوطنيه عندهم اتولدت معاهم. أستاذ أيمن كل الشكر لحضرتك، أستاذ عبير مبروك التكريم، دايما موفقين. أنا سعيد جدا، شكرا جدا. أتعرف بالعارضين، ألتقي بحضرتك، أتعرف بيك. فاطمة أمينة. أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، حضرتك بتعملي إيه؟ إحنا بنعمل منتجات مطرزة يدويا، بنعمل شنط لجميع أنواعها، باك وويست وكروس، بنعمل حزام سواء كان فيش أو قماش، بنطرز على الشبهات، بنعمل مرايات، يعني كل منتج ينفع يطرز عليه إحنا بنطرز عليه. وبنكريت أت يعني، إحنا مش بناخد شنطة جاهزة بنطرز عليها، لا احنا بنجيب القماش ونفصل ونعمل الشنطه من الالف للياء. اوكي اتعرف لحضرتك شخصيا اكتر حضرتك اصلا دراستك ايه او شغلك ايه؟ انا شغلي انا رئيس مجلس اداره الجمعيه الخيريه في الفيوم، خريجه تجاره القاهره، ما لهمش علاقه بينها بس كان الحمد لله عندي تالنت ومن عشاق الهاند ميد. بدات بكذا ورشه، عملت ورشه بامبو في الاول بس ما كانتش محققه التارجت اللي انا عايزاه او ما يعني ما يعني فشلنا فيها شويه بس بما ان احنا بنحاول عشان نوصل لهدف، يعني كان هدفي ان احنا يبقى عندي جروب بنات ابدا اشغلهم ويبقوا يزودوا بدخلهم. عملنا كمان من خلال الجمعيه. من خلال الجمعيه. طب قبل الجمعيه يعني خديني بدايه ما انت فكرتي تعملي يعني ماركة، انت ليكي دلوقتي حاليا ماركة خاصة بيكي، مزبوط. يعني ده منتج خاص بيكي باسمه المعروف، انما اشوف الاسم ده اعرف ان هو يخص الاستاذة فاطمة. من ساعة ما ابتديت تفكري في انك تشتغلي ده الدنيا مشيت ازاي؟ هو بداية انا عندي جاليري في قرية تونس الفيوم، فكنت بعرض فيه حاجات عادية يعني مستوردة من كل حتة، فكان الناس يعني شوية بتشتغلي كان كنتش لسه بشتغل بتشتري وتبيع. كنت بشتري وبيع. فكان الناس كتير زوار قرية تونس مهتمين اكتر بالهاند ميد، وانا اصلا بحب الهاند ميد، فمن كتر ما الناس بالظبط الشغل يدوي، فمن كتر ما الناس كل شويه تيجي تسالني طب انهي قطعه انت عاملاها بايدك؟ لا احنا مش عامله حاجه. فما السؤال اتكرر مره واثنين وثلاثه، فروحت طب هو انا ليه طب ما عملتش؟ انا اصلا واخده كورسز كتير في الهاند ميد فاكتر من منتج، فبدات اجرب يعني جربت زي ما قلت لحضرتك بامبو، وجربنا سترينج ارت، وبعدين نسيت بقى الارت هو اللي بالخيوط شغل الخيوط والمسمار. صح مظبوط، عملنا فيه منتجات كتيره بس اللي خطفني واداني دفع اكتر وحسيت ان انا فيه اعلى هو التطريز. بدانا حاجه بسيطه بالكورس اللي احنا كنت واخداه، وبدات اخد كورس تاني، وبدانا بعد كده في البنات عملت تدريب وعملت تدريب تاني، اتنين تدريب. دلوقتي الجروب بتاعي 25 بنت شغالين معايا الحمد لله، والحمد لله نزلنا في اكتر من معرض بدعم من سيادة الرئيس ومن جهه تنميه المشروع. استاذه فاطمه، احنا يعني الايام دي معرض تراثنا هو بيعقد من 9 ل 15 اكتوبر، وشهر اكتوبر دايما على طول بيجي اول ما بنقول اكتوبر هو شهر النصر، مرتبط طبعا بانتصارنا العظيم والعبور. انت كمان ليكي قصه نصر وتحدي وعبور، ممكن تكلمي عنها؟ بصي، هو دايما الناس مرتبطين يعني مرتبط في ذهنهم ان حتى لما يبقى عنده مثلا قدرات خاصه او عنده اعاقه معينه، خاصه اللي قاعد على كرسي متحرك، يبقى مش هيقدر حاجه حتى يقدم نفسه حاجه لنفسه او مش هو. احنا بس يعني نرجع ورا شويه ونوصف للمستمعين، هو حضرتك يعني من ذوي الهمم، وحضرتك قاعده على كرسي متحرك، فبس عشان الصوره تكون واضحه. تمام. الاول كنت بمشي عادي جدا، وبعد كده مع التطور قعدت على الكرسي، ما كانش في مشكله. بس انا شايفه ان احنا يعني هنقعد في بتعمل ايه؟ ولا هنخلص ولا نطبخ ولا هنغسل ولا ربنا سبحانه وتعالى كلهم يوفق لما خلق له. يعني انا حبيت الهاند ميد وبعشق العمل التطوعي، فربنا حطني في الحته اللي انا بحبها اللي استخدمني فيها، فليه ما نكبرش وليه ما نسعاش وليه ما نقدمش خدمه للمجتمع طالما احنا قادرين ان احنا نعمل كده. الحمد لله ربنا بيوفقني ووفقنا في البراند ووفقنا في الجمعيه، والحمد لله كل يوم بنكبر يوم عن يوم، وبنقدم اللي ناس كتير جدا مش قادره تقدمه. يعني يعني هل الاعاقه ما منعتكيش انك تكملي دراستك؟ ما منعتكيش انك تروحي جامعه؟ ما منعتكيش انك تعملي نشاط وتعملي جمعيه وتعلمي ناس وتسافري من الفيوم للقاهره وتعرضي وتروحي معرض واثنين وثلاثه؟ وده مش اول مشاركه في تراثنا ليكي. فالاعاقه ما وقفتش في طريقك؟ لا خالص، لا خالص بجد. وهم يعني كتر خيرهم كمان بيقدموا لنا دعم في حته ان انا مثلا سي لو احنا هنحجز في الاوتيل بيبقى بمرافق، المعرض نفسه لينا قصري مش بفلوس، يعني كل عارضين بيبقى دافعين فلوس، احنا لا بيقدمنا كدعم بان المكان بيبقى مجاني. يعني فلا انا شايفه ان اعاقه او يعني او حتى السليم في العقل، يعني انت انت انت اللي بتختار تبقى معاقه في بيتك ولا تبقى بني ادم سليم وتنزل وتدي. يعني انا شايفه ان ربنا خلقنا علشان نسعى ونبقى موجودين، ويبقى يعني لا لازم تبقي اينما حلت نافعه، يعني انت موجوده في بيت تنفعي، موجوده في شارع تنفعي، لازم كده. جميل جميل، ويعني كلك طاقه ايجابيه وكلك زي شغلك، يعني شغلك كله كمان مبهج قوي، الوانه مبهجه، الرسومات نفسها التطريز نفسه الوانه جميله قوي، وانت جميله كمان، يعني انت جميله جدا، فشغلك زي الجميل وطاقتك الجميله الايجابيه، اتمنى انها توصل لكل مستمعينا وتوصل لكل حد يقف ويقول انا. اللهم ميرسي ليكي جدا وبشكرك قوي، وان شاء الله نسمع البرنامج بتاعك. شرفتيني حبيبتي كمان. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جرانك بترفع راسها بيا، بتقولك أنا مصري وأيوانا من صنع إيديا. مصر فيها فن من أيامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جرانك بترفع راسها بيا، بتقولك أنا مصرية وأيوانا من صنع إيديا. مصر فيها فن من أيامنا الفرعونية. مصر رمز الفن أصلاً، بالقماش بقى خيامية، زبط بالألوان تجنن والصدف بقى شكمجية. مصر رمز الفن أصلاً، بالقماش بقى خيامية، زبط بالألوان تجنن والصدف بقى شكمجية.